هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أفراد ربوبيته الدالة على عظيم قدرته وقوته وسلطانه، وعلى أنه الإله المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، ذكر هؤلاء القوم الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله ولا يخافون حسابه وينكرون البعث والنشور وينكرون يوم القيامة ويكذبون بالثواب والعقاب. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هؤلاء القوم الأشقياء، إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذه اللقية تقتضي أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، ولكن رؤيتهم لله عز وجل ليس رؤية من رضي الله عز وجل عنه، بل رؤية من غضب الله عز وجل عليه وسخط عليه. إن الذين لا يرجون، والرجاء هنا بمعنى الخوف، لأن الرجاء قد يكون بمعنى الخوف وقد يكون بمعنى الطمع. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا يخشون عذاب الله، وكذلك لا يطمعون بثواب الله سبحانه وتعالى. ومن آثار ذلك أنهم رضوا بالحياة الدنيا. قال: ورضوا بالحياة الدنيا، بل ما هو أعظم من الرضا، قال: اطمأنوا بها. كأن حالهم حال من يريد الخلود في هذه الدنيا. قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا إليها وفرحوا بها. وهذا كله يعني كونهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بها أثر من آثار التكذيب بالآخرة والتكذيب بالثواب والعقاب. ثم قال: والذين هم عن آياتنا غافلون، عن آيات الله عز وجل الدالة على توحيده، الدالة على قدرته، والدالة على أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، معرضون عنها، غافلون عنها، يعني لا يأبهون بها ولا يلتفتون إليها ولا يتفكرون فيها. فالله عز وجل ذكر مصيرهم ومآلهم. قال: أولئك مأواهم، يعني مثواهم ومقامهم النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين ولأهل المعاصي. قال: بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي والتكذيب والأعمال الخبيثة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القوم الآخرين وهم السعداء الأتقياء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا مع الإيمان إلا إذا كان موافقا لشرع الله عز وجل، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم يزيدهم الله عز وجل رشدا وهداية منه سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل يرشدهم إلى الجنان ثوابا لهم، وذلك بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالح. وكلا المعنيين لا شك أنه صحيح، يزيدهم إيمانا وكذلك يرشدهم إلى ما فيه خير لهم. والإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة نية وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من بين أيديهم ومن تحت أسرتهم الأنهار، وهم ينظرون إليها في جنان كلها أنس وكلها سرور وكلها نعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني دعاؤهم فيها يعني في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، وهذا التسبيح إنما هو من باب التلذذ بهذا الذكر العظيم. وهذا فيه إشارة إلى أن ذكر الله عز وجل بهذا اللفظ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك ونحو ذلك، من أعظم الأدعية ومن أعظم الأذكار التي يذكر الله عز وجل بها. ولذلك سمى، مع أنه تسبيح، ولكن سماه دعاء، مما يدل على أن الذكر يتضمن إيش؟ معنى الدعاء، والدعاء يتضمن معنى الذكر، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. دعواهم يعني دعاءهم فيها سبحانك اللهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. دعواهم فيها سبحانك اللهم. وبعض المفسرين قال دعواهم فيها سبحانك اللهم بمعنى إذا أرادوا أن يسألوا شيئا من أشياء الجنة أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح، فإذا حصل لهم ختموه بالتحميد، ويقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. وتحيتهم فيها سلام، أي تحية الله عز وجل لهم سلام قولا من رب رحيم، أو تحية الملائكة لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أو أنه يسلم بعضهم على بعض بما يحيي بعضهم بعضا بهذا اللفظ السلام. ولذلك السلام دعاء وتحية. نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني مع خاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. فأول كلامهم التسبيح وآخره التحميد، فيبدأون بتعظيم الله عز وجل وتنزيهه، ويختمون بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من قال من أهل العلم أنه ينبغي للداعي أن يقول في آخر دعائه وآخر دعوانا أو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم قال والحمد لله يعني الثناء، وبعضهم قال الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما لله، أي مستحق لله سبحانه وتعالى أو ثابت لله. رب العالمين خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والعالم أو العالمين جمع عالم، والعالم والكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم. ثم قال الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذه الآية يعني يذكر الله عز وجل فيها شيء أو شيئا من صفات المشركين وطبائعهم وسنة الله عز وجل فيهم. قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي لو دعا الإنسان على نفسه أو على ولده أو على ماله بالشر وحقق الله عز وجل له هذا الدعاء لقضي إليهم أجلهم، بمعنى لما بقي أحد لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. واضح؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. بمعنى أن الإنسان لا يستعجل الدعاء. قال: ولو يعجلوا، والتعجيل تقديم الشيء قبل زمنه، قبل وقته الشر. بمعنى والاستعجال يعني طلب العجلة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه باللعن، أو يدعو على نفسه بنفي البركة عنه أو نحو ذلك. ولذلك فلو استجاب الله عز وجل لكل من دعا على نفسه بالشر لقضي إليهم أجلهم، يعني لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى أن يؤخرهم ويحلم عنهم ولا يستجيب دعاءهم على أنفسهم بالشر. الإنسان عموما، الإنسان والمؤمن منهي عن ذلك، المؤمن بل الناس منهيون عن ذلك، ولكن أبرز صفة لكل من كفر بالله عز وجل أو من تشبه بالكافرين بطبائع الكافرين. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، كان من سنة الله عز وجل أن لا يعجل لهم الشر، ولكن نترك هؤلاء القوم الذين لا يخافون لقاء الله ولا عذاب الله ولا يرجون رحمته، يعني يجعلهم في علوهم وغلوهم يتحيرون ويتخبطون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان، النذر يعني نتركه، لا يرجون لقاءنا لا يخافون لقاء الله في طغيانهم، والطغيان العلو والارتفاع ومجاوزة الحد. يعمهون والعمى الحيرة والتردد، العمى هو إيش؟ ضد البصر، أما العمى فهو الحيرة والتردد. ثم قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا حال الإنسان الضجور الذي لا يصبر، وكذلك أنه حال الإنسان الجحود كذلك. إذا مس الإنسان يعني إذا أصابه الضر من شدة من مرض أو خطر أو فقر أو غير ذلك من أنواع الضر، دعانا لجنبه، دعا الله عز وجل على جنبه مضطجعا، دعا الله عز وجل وهو قاعد، دعا الله عز وجل على وهو قاعد، يعني دعا الله عز وجل على جميع حالاته، يعني على جميع أحواله، يعني دعا هذا الإنسان دعا الله عز وجل على جميع أحواله. فلما كشفنا عنه ضره، يعني الله عز وجل يقول فلما أزلنا عنه ما نزل به من الضر مر كما لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني استمر على حالته الأولى قبل أن يمسه الضر، ومضى على كفره وعصيانه ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء والضيق والضنك والشدة والفقر والخطر، كذلك نسي موقفه الذي كان يبتهل إلى الله عز وجل ويتضرع إليه ويدعو الله عز وجل، كأنه ما مر على هذه الحالة أبدا. ولذلك صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى إذا جاء أمر لا صلى ولا صام، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول كذلك، يعني مثل هذا التزيين الذي زينه الشيطان الكافر، زين للمسرفين أي لجميع المسرفين ما كانوا يعملون. وللمسرفين جمع مسرف، والمسرف هو الذي يجاوز حده في كل شيء، من جاوز حده في كل شيء فهو مسرف. والمقصود بالمسرفين هنا الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وضيع حق الله عز وجل في عبادته. والمقصود الآية أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء، وقليل الشكر عند حصول النعمة والرخاء. فإذا كشف الله عز وجل عنه ذلك أعرض عن شكره. أما المؤمن وهذا حال الكافر الغافل وضعيف اليقين، أما المؤمن فإنه يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء وعند النعمة والرخاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. والقرون المراد بها الأمم الماضية، والقرون جمع قرن، وأهل كل زمان قرن، سموا بذلك يعني سموا قرنا لاقترانهم ببعض. واضح؟ ولقد أهلك يعني يا من كفرتم بالله عز وجل، لقد أهلكنا من كان قبلكم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. متى؟ قال لما ظلموا بسبب ظلمهم وكفرهم وشركهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الواضحات والبراهين النيرات الدالة على صدقهم فكذبوهم. قال تعالى: وما كانوا ليؤمنوا برسلهم ويصدقوهم بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الجزاء نجزي. وكذلك الجزاء، أي جزاء يا سليمان؟ أي جزاء؟ الإهلاك. وكذلك الجزاء وهو الإهلاك، نجزي القوم المجرمين، بمعنى أن هذا ليس خاصا بالأمم الماضية، بل كل من أجرم في حق الله عز وجل وكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه سيجازيه الله عز وجل. وهذا تخويف لهم أن ينالهم مثل ما نال الأمم الماضية. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. خلائف جمع خليفة، والخطاب لأهل مكة والكافرين ولكل من يصلح له الخطاب. يعني ثم جعلناكم أيها الناس خلفاء في الأرض تسكنونها من بعد القرون الماضية الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لننظر كيف تعملون خيرا أو شرا، فنعاملكم على حسب أعمالكم وما يظهر منكم. وإن الله سبحانه وتعالى وإن كان يعلم ما يكون من عباده قبل أن يكون، لكنه لا يجازيهم على علمه بهم، وإنما يعاملهم على أعمالهم التي صدرت عنهم. نعم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء المشركين ومطالبهم الباطلة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين السلام ورحمة الله على الله حيه قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله. كم بقي على الأذان؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم، يعني وإذا تقرأ عليهم هذه الآيات. ولكن التلاوة الفرق بينه وبين القراءة ما هو؟ لما أتلو عليك الآيات أريد منك اتباع هذه الآيات، اتباع ما فيها من العلم والعمل، ليس مجرد قراءة. ولذلك لما مدح الله عز وجل حملة القرآن ماذا قال؟ إن الذين يتلون كتاب الله، ما قال إن الذين يقرؤون، لأن معنى التلاوة يتضمن معنى الفهم والعمل. واضح؟ لما أنا أقرأ عليك أريدك أن تعلم ما أقرأ. كذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآيات يريد منهم أن يفهموا هذا الكلام الذي يتلى ويثمر ذلك أن يعملوا بما جاء فيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني آيات القرآن الكريم بينات يعني آيات واضحات ليس فيها لبس ولا إشكال تدل على الوحدانية وتدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقول هؤلاء؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون عذاب الله ولا يخافون لقاء الله ولا يطمعون بثواب الله ائت بقرآن غير هذا، يعني هذا القرآن الذي تأتي الذي تقرأه علينا فيه ذم من ما نعبد، فيه ذكر يعني يتضمن إيش؟ الإساءة إلى ما نعبد من الآلهة، وكذلك تسفيه عقولنا أن نحن لسنا ذا عقول راشدة، أو بدله يعني ائتي بقرآن غيره أو بدله بغيره. وهذا سألوا إيش؟ سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال على وجه الاستدراج وجه الاستهزاء. زين ائتي أو بدله، في فرق؟ قال ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا أن الفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن يكون معه، والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. واضح؟ يعني ائتي بقرآن غير هذا، يعني ائتي بالقرآن وائتي بغيره، أما بدله يعني لا تأتي معه، لا تأتي بالقرآن معه يعني مع هذا الغير. واضح؟ قل رد عليهم يا نبينا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني أن هذا الذي طلبتموه مني هذا التبديل ليس إلي، وما يحل لي أن أفعله أبدا. واضح؟ إنما أنا عبد مأمور من الله سبحانه وتعالى ورسول مبلغ عن الله عز وجل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني لا آمركم ولا أنهاكم إلا بوحي من الله، قل إنما أنذركم بالوحي، وما أخبرني الله عز وجل به لا أزيد فيه ولا أنقص، وليس ذلك عندي من عندي حتى أبدله، افهموا. وإذا قال إني أخاف إن عصيت ربي خالفت أمر ربي في تبديله أو تغييره أو في ترك العمل به أخاف عذاب يوم عظيم، هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني قل لو شاء الله، قل يا نبينا لهم لو شاء الله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به على لساني أبدا، فقد لبثت فيكم عمرا يعني قبل أن يأتي هذا القرآن وقبل أن أبلغ به وقبل أن ينزل علي، يعني أقمت فيكم 40 سنة 40 سنة من قبل نزول القرآن، وتعرفونني بالصدق وتعرفونني بالأمانة وتعرفون أني رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، أفلا تعقلون؟ هل يكون عندكم عقل رشد يقودكم إلى ما عند إلى ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى واتباع أمره؟ ولهذا بهذه الأمور بهذه الصفات يعني لا شك أن هذا القرآن الذي جئتكم به ليس من عندي وليس من تلقاء نفسي، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله حجة على الكافرين، حجة على أهل مكة خاصة، يعني تعرفون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم من أحد ولم تجربوا عليه كذبا ولا خيانة مدة 40 سنة، ثم بعد ذلك أتاكم بكتاب اشتمل على ما هو عظيم، اشتمل على نفائس العلوم وعلى العقائد الصحيحة وعلى العلاقة بالله سبحانه وتعالى القائمة على توحيده، وكذلك فيه أخبار وفيه قصص وفيه أحكام وفيه أداب وفيه مكارم الأخلاق وفيه ما أعجزكم من بلاغته وفصاحته وكذلك ما استطعتم من معارضته. فكل من له عقل سليم وفهم ثاقب أن هذا القرآن الذي تلاه عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا من عند الله سبحانه وتعالى وحي، ليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بآياته، كذب بالقرآن وأنكر أنه من عند الله. إنه لا يفلح المجرمون، لا يفوز ولا يسعد المشركون الذين يفترون على الله الكذب. وفي هذا تبرئ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقول كذبا أو أن يختلق كذبا، فهو عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الصادق الأمين وما زال الصادق الأمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام ورحمة الله.